بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أيها الحضار الكرام، موضوع بحثنا فن البيان، وهو من علوم البلاغة وتوابعها. وعلوم البلاغة من أهم العلوم، من أجل العلوم وأهم العلوم العربية، لأن بها تعرف أسرار كلام العرب، وأيضا بها يحصل اليقين بالدليل على أن القرآن معجز، معجز أي بالغ أقصى مراتب البلاغة، بحيث لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله لاستقصائه من النكات البلاغية وأسرارها ما لا يستطيع الإنسان أن يراعيها. لذلك القرآن معجز، ولا يحصل اليقين بهذا الاعتقاد إلا بمعرفة علم البلاغة، وإلا من لم يعرف علم البلاغة يوقن بأن القرآن معجز ويجزم به، لكن تقليدا وناقلا عن أسلافنا كابرا عن كابر، كشخص عرف بوجود مكة بالتواتر ولكن لم يذهب إليها ولم يشاهدها، ثم هو ذهب إليها وشاهدها، فعلمه بوجودها قبل مشاهدتها وعلمه بوجودها بعد مشاهدتها ورؤيتها والوصول إليها فرق بينهم. كذلك من عرف علوم البلاغة يعرف أن القرآن قد بلغ إلى أقصى نهاية مراتب البلاغة، وهي مرتبة الإعجاز الذي لا يستطيع البشر أن يأتي بكلام وصل إليها. واليقين بهذا وسيلة إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، أنه يعرف حقا أن هذا الكلام ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أحد من البشر، بل هو وحي من الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما ينطق به وحي، فتكون هذه المعرفة وسيلة إلى أن يقتفي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به، فتكون وسيلة إلى الفوز بالنجاة في الدارين. هذه غاية هذا العلم. لذلك هذا العلم من أشرف العلوم وألذ العلوم أيضا، لأن بمعرفتها تعرف أسرار الكلام العربية. مثلا العرب البلغاء أحيانا يقولون زيد قائم، وأحيانا يقول يقوم محمد. ما الفرق بين يقوم محمد ومحمد قائم؟ يقوم محمد معناه يتجدد له القيام، يعني يقوم ثم يقعد ثم يقوم ثم يقعد. أما زيد قائم أو محمد قائم معناه محمد يدوم له القيام. كذلك فرق بين محمد قائم إن محمدا قائم والله إن محمدا لقائم. بين هذه الأساليب كلها فروق لا تعرف إلا بمعرفة علوم البلاغة. على سبيل المثال من كلام الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر معناه بلغ يا محمد جميع ما أمرت بتبليغه. لكن لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى بلغ ما أمرت، بل قال فاصدع بما تؤمر؟ ما الفرق بينهما؟ اصدع بما تؤمر فيه نكتة بلاغية مهمة جدا، وهو أن الصدع في المعنى الأصلي للصدع هو كسر الزجاج. فالله سبحانه وتعالى شبه هذا التبليغ الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بكسر الزجاج، والزجاج إذا انكسر لا يزول أثره، لا يلتئم. فالتبليغ المأمور هو تبليغ بليغ مؤثر كتأثير الكسر في الزجاج. فصار المعنى بلغ ما أمرت به تبليغا مؤثرا تأثيرا شديدا لا ينمحي ذاك الأثر. هذا هو الذي لذلك الله سبحانه وتعالى اختار هذا الأسلوب، واصطع بما تؤمر. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى اشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا، والاشتعال للنار، والرأس ليس بنار، والشيب أيضا ليس بنار، فكيف قال اشتعل الرأس شيبا؟ فأصل الكلام اشتعل شيب الرأس، فأثبت الاشتعال للشيب تشبيها للشيب بنار، لأن النار إذا ظهر ينتشر بسرعة، كذلك الشيب إذا بدا ينتشر بسرعة. فبهذا الوجه شبه شيب الرأس بالنار. هذا التشبيه تشبيه مضمر مستتر في القلب لم يصرح به، لكن أشير إليه بإثبات الاشتعال للشيب. فلما قيل اشتعل الشيب ففهم منه أن الشيب قد جعل نارا. هذا الآن يقال له استعارة بالكناية، وإثبات الاشتعال له يقال له استعارة تخييرية. ثم هناك فائدة أخرى في الآية، لم يقل اشتعل شيب الرأس، بل قال اشتعل الرأس شيبا. هذا يدل على ماذا؟ على أن الشيب قد عم الرأس كله، لأن اشتعل شيب الرأس يصدق ولو اشتعل شعرة من شعرات الرأس، لكن اشتعل الرأس يدل على أن شعر كله قد اشتعل، حتى كأن الرأس اشتعل بأجمعه. لذلك فرق بين كلامهم، سال الماء بالوادي وسال الوادي ماء. سال الوادي ماء معناه امتلأ الوادي بالمياه، فيعني عم جريان الماء الوادي كله حتى كأن الوادي هو الذي يسيل. نعم. ونحن لا نريد أن نطير في المقدمات لأن الوقت قصير، أيام معدودة فقط. فالذي أريد أن أقول للحضار أنه لا بد أن تهتموا بالحضور، وأن لا تغيبوا، وأن تراجعوا ما تدرسون. وجيد إذا كان هناك شرح متن مع الشرح حتى تراجعوه، ويوجد أمامكم شيء ترجعون إليه. ثم طريقتنا في شرح هذا أننا نشرح الكتاب، لا شرح الموضوع، شرح المادة هوائيا، لأن هذا يحتاج إلى وقت أطول. وأيضا يعني لو كان العلم استفيد من متن أو من كتاب معين يكون أرسخ وأثبت في قلوب الطلاب. لذلك نحن نسير على شرح الكتاب والاقتصار على ما فيه، وبدون توسع بتكثير الأمثلة وغيرها. ولكن يعني في الكتاب أمثلة هي أمثلة تصوفية فشرحها وبيان ما عليها وما لها هذا يطول وميداننا ميدان آخر، لذلك نحن نعدل عن تلك الأمثلة إلى أمثلة أصح منها وأوضح، والله المستعان وعليه توكل وهو المستعان. بعد فيقول المصنف فصل في الدلالة الوضعية. الفن الثاني البيان. فن البيان علم ما به عرف، تأدية المعنى بطرق مختلف، وضوحها واحصره في ثلاثة: تشبيه أو مجاز أو كناية. يقول فن البيان يعني علم البيان علم ما به عرف تأدية المعنى بطرق مختلف وضوحها. علم يعرف به أداء معنى واحد بأساليب مختلفة في الوضوح والخفاء، بحيث يكون بعضها أوضح من بعض. مثلا شخص يريد أن يصف محمدا بالجود، له أن يقول محمد كالبحر في الجود، وله أن يقول وقد رأى محمدا في المسجد، له أن يقول رأيت بحرا في المسجد يعطي الناس، وله أن يقول محمد كثير الرماد كثير الرماد، يعني قد كثر رماده. لماذا؟ لكثرة الطبخ. لماذا كثر الطبخ عنده؟ لكثرة الأكلة. لماذا كثر الأكلة؟ لكثرة الضيفان. لماذا كثر الضيوف عنده؟ لكونه جوادا سخيا كريما تتوارد الناس عليه بكثرة. فهذه الأساليب كلها تؤدي معنى واحد وهو وصف محمد بالجود، لكن بعضها أوضح من بعض. نعم. فمثلا زيد كالبحر في الجود، هذا واضح جدا، لكن أخفى من ذلك أن يقول وقد رأى محمدا في المسجد رأيت بحرا في المسجد يعطي الناس، وأخفى من ذلك أن يقول محمد كثير الرماد، لأنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة الطبخ، ومن كثرة الطبخ إلى كثرة الأكلة، ومن كثرة الأكلة إلى كثرة الضيوف، ومنها إلى الجود والسخاء. إذن علم البيان يعرف به تأدية المعنى، المراد بالمعنى جميع المعاني، يعني أداء أي معنى يريده المتكلم يستطيع بعلم البيان أن يورده ويأتي به بأساليب مختلفة في الوضوح والخفاء. نعم. إذن هذا هو علم البيان. وفائدة علم البيان عن أن لا يقع المتكلم في الخطأ في استعمال المجازات والكنايات، لأن من لم يتقن هذا الفن لعله يستعمل أسلوبا يريد معنى والمتبادر منه معنى آخر، مثل أن يقول رأيت اليوم عينا وهو يريد خطيبا رأيت اليوم خطيبا، ولا يتبادر الذهن من العين إلا إلى الجاسوس، إذا أراد الخطيب عليه أن يقول رأيت اليوم لسانا، لأن أهم أعضاء الخطيب لسانه، لأن خطبته تعتمد على لسانه لا على عينه. من الذي يعتمد على عمله على عينه؟ هو الجاسوس. وكذلك شخص أراد أن يقول رأيت اليوم رجلا أبخر، يعني منتن رائحة الفم، فقال رأيت اليوم أسدا، والأسد فيه بخر لأنه آكل اللحوم ولا يستاك. نعم، لكن هو لم يشتهر بهذا الوصف، بل اشتهاره بالشجاعة. فهو إذا كان يريد أن يقول رأيت اليوم أبخر لا يقول رأيت اليوم أسدا، لأن الأسد أشهر أوصافه الشجاعة. نعم، هكذا يعني من لم يعرف علم البيان هو يخطئ في أداء المعنى، فهو يريد معنى وكلامه يدل على معنى آخر. نعم، لذلك فائدة علم البيان هو صون الكلام من التعقيد المعنوي، والتعقيد المعنوي أن يكون الكلام معقدا لا يفهم منه المعنى لخلل في الانتقال من المعنى اللغوي إلى المعنى المقصود. هذا هو التعقيد المعنوي. إذن التعقيد المعنوي يكون في كلام له معنى لغوي وله معنى آخر مراد، فيعني أخطأ المتكلم في استعماله، فينتقل الذهن من المعنى اللغوي إلى معنى آخر غير المراد، فهذا تعقيد معنوي. ولا يكون الكلام فصيحا إلا إذا خلا من التعقيد المعنوي، ولا يكون بليغا إلا بعد أن كان فصيحا نعم. ثم يقول واحصره في ثلاثة تشبيه أو مجاز أو كناية. وعلم البيان منحصر في ثلاثة مباحث: مباحث التشبيه، ومباحث المجاز، ومباحث الكناية. نعم، تشبيه مثل أن نقول زيد كالأسد في الشجاعة، أو فلان كالشمس في البهجة، أو خلق فلان كالنسيم في اللطف، مثل هذا. يعني الدلالة على أن شيئا شارك شيئا آخر في وصف، قد شارك شيئا أشهر بهذا الوصف. أو مجاز، وكذلك المبحث الثاني مبحث المجاز، وهو لفظ واستعمل في معنى آخر سوى المعنى الموضوع له لعلاقة بينهما مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، مثل قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم. أصابع جمع إصبع، إصبع هذا كله هو الإصبع، والمقصود هو الأنملة. نعم، والعلاقة بينهما ما هو؟ أن الإصبع أن المعنى الموضوع له كل للمعنى المراد، يعني أنملة جزء، والإصبع كل، هذه العلاقة. والقرينة يجعلون في آذانهم، لأنه لا يمكن جعل الإصبع كله في الأذن. والنقطة البلاغية ما هو؟ بيان شدة حذرهم، لشدة حذرهم يحاولون أن يدخلوا الإصبع كله، لو استطاعوا أن يدخلوه كله لفعلوا، لأن الفزع قد بلغ بهم إلى هذا الحد. نعم، فهذا الآن مجاز. ثم كناية. كناية هو لفظ أريد به لازم معناه، لفظ أريد به لازم معناه، مثل أن نقول محمد طويل النجاد، محمد طويل النجاد، والنجاد هو علاقة سيفه، والمقصود طويل البدن، لأن طول النجاد يستلزم طول القامة، لأنه غالبا لا يتخذ النجاد الطويل إلا من هو طويل، لأنه إذا اتخذ شخص قصير نجادا طويلا فهو يسحب سيفه في الأرض، والعاقل لا يفعل ذلك. فطويل النجاد يستلزم طول القامة، والمقصود هو هذا وهو طول القامة. هذا الآن كناية، وبيانها سيأتي إن شاء الله. فصل في الدلالة الوضعية. والقصد بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم للحيثية أقسامها ثلاثة، أقسامها بالألف بعد السين، أقسامها ثلاثة مطابقة تضمن التزام أما السابقة، فهي الحقيقة ليس في البيان بحث لها وعكسها العقليتان. والقصد بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم، يعني تعريف الدلالة الوضعية هو فهم المعنى من اللفظ بسبب الوضع، مثل دلالة زيد على مسماه. فإذا قلنا للفظ زيد دلالة على مسماه، معناه يفهم هذا المسمى من هذا اللفظ بسبب وضع اللفظ بإزائه. هذه هي تعريف الدلالة الوضعية، يعني فهم المعنى من اللفظ بسبب الوضع. يقول هذا التعريف هو الأصح للحيثية. قوله للحيثية إشارة إلى الرد على تعريف متداول عند القوم أشهر من هذا التعريف، وهو تعريف الحيثية، وهو قولهم الدلالة كون اللفظ أو كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، مثل دلالة الدخان على النار، بمعنى أن النار أن الدخان بحيث يلزم من فهمه الفهم بالنار. نعم، فهذا هو التعريف المشهور، كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. هذا التعريف غير مرضي للمصنف. لماذا؟ لأن في هذا التعريف قولهم بحيث، وحيث في الأصل موضوع للمكان، وهنا استعمل في ماذا؟ في الهيئة، لأن بحيث معناه بهيئة وحالة. وكذلك حيث يعني من الظروف التي لا تتصرف، معناه أن له استعمالان فقط، استعماله ظرفا مثل جلست حيث جلس زيد، واستعماله مجرورا بمن مثل أتى فلان من حيث أتى زيد. فحيث له استعمالان، استعماله ظرفا واستعماله مجرورا بمن. في هذا التعريف هم استعملوه مجرورا بالباء، فهم صرفوا الظرف الذي هو لا ليس بمتصرف عند العرب، صرفوه أي جعلوه مجرورا بالباء، وأيضا استعملوه في الحالة والهيئة مع أنها وضعت للمكان. لذلك هذا التعريف غير مرضي للمصنف، لذلك هو قال للحيثية، يعني التعريف الأصح للدلالة الوضعية هو فهم المعنى من اللفظ بسبب الوضع، لا كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى بسبب الوضع. نعم. ثم يقول أقسامها ثلاثة مطابقة تضمن التزام، يعني أقسام الدلالة اللفظية الوضعية ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، دلالة تضمن، ودلالة التزام. نعم، مطابقة، تضمن، التزام. أما السابقة فهي الحقيقة، المصنف لم يأتي بتعريفها فعلينا أن نعرفها. المطابقة ما هو؟ دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له تماما، مثل دلالة الدار على مجموع السقف والجدار والأساس، ومثل دلالة الضرب على الحدث والزمان لا مجموعهما، لأن ضرب موضوع لماذا؟ لضرب حدث في الزمان الماضي، يعني معناه مجموع الأمرين الضرب والزمان الذي حدث فيه، فدلالته عليهما جميعا هذه مطابقة. لماذا سميت هذه الدلالة مطابقة؟ لأن المدلول هو مصاب للدال، أنه لما دل على تمام المعنى فالمدلول مصاب للدال، فسمي بالمطابقة من قولهم طابق النعل بالنعل، يعني إذا صاب إحدى النعلين عن نعل الأخرى يقولون طابق النعل بالنعل، فكذلك مطابقة. تضمن هو دلالة اللفظ على جزء معناه، دلالة اللفظ على بعض ما وضع اللفظ له، مثل دلالة الإصبع على الأنملة، ودلالة الدار على السقف فقط أو على الجدار فقط أو على الأساس فقط، ومثل دلالة الفعل على الحدث فقط، هذا كله تضمن. لماذا سمي تضمنا؟ لأنه دلالة على الجزء، والجزء في ضمن الكل، فهي دلالة على ما في ضمن المعنى، لذلك سمي تضمنا. والالتزام هو دلالة اللفظ على لازم معناه، دلالة اللفظ على لازم معناه. نعم، مثل دلالة الأسد على الشجاع، رأيت اليوم أسدا يقود الجيش، فهنا أسد يدل على ماذا؟ على الشجاع، والشجاعة لازمة للأسد، الشجاعة أي الجرأة الجراءة هذه لازمة للأسد، فهذا اللفظ يدل على ماذا؟ على لازم المعنى. كذلك في أمثلتنا السابقة، زيد طويل النجاد، طويل النجاد يدل دلالته على طول القامة، هذه دلالة التزام، يعني دلالة اللفظ على لازم معناه. كذلك إذا قلنا محمد رفيع العماد أي سيد، لأن الشخص إذا كان سيدا فيعني يرفع عماده حتى يكون بيته أرفع البيوت، حتى من يقصده يرى هذا البيت من بعد ويأتيه، فيعني رفيع العماد لازمه السيادة، فإذا قيل فلان رفيع العماد ووريد يعني أنه سيد فهذه دلالة التزام. دلالة الالتزام سميت هذه دلالة التزاما لأن هذه دلالة اللفظ على لازم المعنى، هذه كلها دلالة لفظية وضعية، وضعية بمعنى للوضع دخل فيها كلها، فدلالته على تمام المعنى لأن اللفظ وضع له، ودلالته على جزء المعنى لأن اللفظ وضع للكل، وإن لم يوضع لهذا لكن وضع للكل، كذلك دلالته على اللازم لأن اللفظ وإن لم يوضع للازم لكن وضع للملزوم، فدلالته على اللازم سببها وضعه للملزوم، فهذه الدلالات كلها وضعية بسبب بمعنى أن للوضع دخلا فيها، وإلا الدلالة الوضعية هي في الحقيقة المطابقة فقط، لأن المطابقة دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، واللفظ لم يوضع إلا لهذا المعنى المجموع. فالجديرة بهذا الاسم والحقيقة بدلالة الوضعية هي المطابقة. نعم. وأما التضمن والالتزام فهما عقليتان، أي للعقل دخل في كل واحد منهما، لأن اللفظ لا يدل على اللازم ولا على الجزء إلا بمعونة العقل. نعم. لأن العقل يقتضي أن يوجد الجزء مهما وجد الكل، أو يوجد اللازم مهما وجد الملزوم، فللعقل دخل فيهما، لذلك هما تسميان بالعقليتين، والأولى يعني هي تسمى بماذا؟ بالوضعية. وإلا لكل في كل دخل للوضع، فهي الحقيقة ليس في البيان بحث لها وعكسها العقليتان. فهي الحقيقة يعني المطابقة، أما السابقة فهي الحقيقة. السابقة أي الأولى، أي دلالة المطابقة، فهي الحقيقة والجديرة والأولى بهذا الاسم بالدلالة الوضعية، لأن اللفظ لم يوضع إلا له، لذلك هي الحقيقة والجديرة بهذا الاسم. ليس في البيان بحث لها، لكن في علم البيان لا يبحث عن الدلالة المطابقة، لا يبحث عنها، لأن المقصود ما هو؟ معرفة إيراد المعنى بطرق مختلفة في الوضوع، وهذا لا يمكن إلا بالدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية، لأن المطابقة لا يمكن إيراد معنى بأساليب مختلفة في الوضوح بالدلالة المطابقة. مثلا لو قلنا خده يشبه الورد، خده يشبه الورد، هذا الكلام يدل على ماذا؟ على شبه خده للورد بالورد في الحمرة مطابقة. فإذا أتينا بكلام يعني مركب من مرادفات هذه المفردات، وأتينا بدل الخد بلفظ آخر يدل على الخد، وبدل يشبه أتينا بيضاهي أو يماثل أو يحاكي، والورد أتينا بمفرد آخر، فلا يكون هذه التراكيب لا يمكن أن يكون أحدها أوضح من الآخر، بل دلالتها على المعنى على حد سواء، لذلك لا يمكن إيراد المعنى معنى الواحد بطرق مختلفة إلا بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام. أما دلالة المطابقة يمكن، لأنه يمكن أن يكون المعنى جزءا لشيء وجزء جزء لشيء، فاللفظ الذي يعني هذا المعنى جزءه يكون دلالته عليه أوضح من اللفظ الذي هذا المعنى جزء جزء معناه. مثلا دلالة الدار، دلالة الدار على التراب، ودلالة الجدار على التراب، فرق بينهما، لأن التراب يعني لا يدل لأن الدار لا تدل على التراب إلا بواسطة دلالتها على الجدار، يعني منها أولا ينتقل إلى الجدار ثم من الجدار إلى التراب. أما إذا قلنا جدار مباشرة فيكون أوضح. كذلك إذا أردنا أن نصف شخصا بالجود، إذا قلنا فلان كثير الضيوف، هذا أوضح على الجود، أدل على الجود من أن يقول فلان كثير الرماد أو فلان كثير الطبيخ. نعم. ولذلك كل من التضمن والالتزام يمكن إيراد المعنى بطرق مختلفة بها، ودلالة المطابقة لا يمكن إيراد المعنى بطرق مختلفة بدلالة المطابقة، لأن الأساليب التي تدل على معنى بالمطابقة لا يمكن أن يكون بعضها أوضح من بعض أو أخفى من بعض. لذلك لا بحث في علم البيان عن ماذا؟ عن دلالة المطابقة. نعم. وعكسها العقليتان. أما العقليتان وهما دلالة التضمن ودلالة الالتزام بخلاف دلالة المطابقة، فهما يبحث عنهما في علم البيان. لماذا؟ لإمكان إيراد المعنى بأساليب مختلفة في الوضوح بكل واحدة منها. نعم. ثم يقول الباب الأول: التشبيه. تشبيهنا دلالة على اشتراك أمرين في معنى بآلة أتاك، أركانه أربعة وجه أداه، وطرفاه فاتبع سبل النجاه. نعم. تشبيهنا دلالة على اشتراك أمرين في معنى، يعني تعريف التشبيه ما هو؟ الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى بأداة من الأدوات التي تدل على تلك الدلالة. هذا هو التشبيه. مثل زيد كالأسد في الشجاعة، هذا الكلام يدل على مشاركة زيد للأسد في الشجاعة بأداة، وأداة ما هو؟ كالأسد، كاف. نعم. هذا دلالة، هذا الآن تشبيه. فلا بد أن تكون هذه الدلالة بأداة مخصوصة، وإلا لا يقال له تشبيه. مثلا قاتل زيد عمرا، هذا يدل على ماذا؟ على مشاركتهما، على اشتراكهما في القتال. هذا لا يقال له تشبيه في الاصطلاح. وكذلك إذا قلنا جاء زيد وعمر، هذا يدل على اشتراكهما في المجيء، لكن لا يقال لهذا، بل لا بد أن يكون بماذا؟ بأداة مختصة، مثل الكاف أو نحوها، مثل محمد كالأسد في الشجاعة، أو فلان كالشمس في الضياء، وخلق فلان كالنسيم في اللطف، وصدر فلان كالفلات في الوسع. نعم. هذا كله تشبيه. نعم. وكذلك تشبيه أحيانا يكون قد حذف منه أدوات التشبيه، فالكاف ومثله من أدوات التشبيه ليس بلازم أن تكون ملفوظة، ويمكن أن تكون مقدرة أيضا، مثل قوله تعالى: صم بكم عمي. أصل الكلام هم كصم وعمي وبكم. نعم. هؤلاء الكفار الذين لم يلتفتوا إلى الهدى الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كصم. نعم. يعني هم كقوم لم يخلق لهم قوة السمع. وجه الشبه ما هو؟ في أن كل منه لا يتحقق في حقه فائدة السماع، فإن من لم يخلق له السماع لا يسمع شيئا. وكذلك هؤلاء وإن خلق لهم السماع، لكن لا يترتب فائدة السمع الذي هو الاستماع إلى الحق، لا يترتب على سمعهم. فكأنهم قوم قد إيفت، أي أصابت أسماعهم الآفة. نعم. فهنا مشبه ما هو؟ هم، يعني الكفار، مشبه به صم وبكم وعمي. نعم. ووجوه شبه ما هو عدم ترتب فائدة السماع والرؤية والنطق في كل واحد منهم. نعم. والأداة هنا ما مقدر لأن التقدير هم قسم. نعم. فهنا حذف المشبه وحذف أداة التشبيه أيضا، وإلا الأصل ذكر هذه الأركان الأربعة كلها، مثل محمد كالشمس في البهجة، محمد مشبه، شمس مشبه به، ويسميان طرفي التشبيه أيضا. وأداة التشبيه هو الكاف، والمعنى الذي يشتركان فيه البهجة. فالأصل هكذا أن يقال محمد كالشمس في البهجة. أركانه أربعة، وجه أداة، وطرفاه فاتبع سبل النجاة. أركانه أي أركان التشبيه أربعة. نعم. وجه، وهو المعنى الذي يشتركان فيه. أداة، وهي الآلة التي يعني يتوصل بها إلى الدلالة، دلالة على المشاركة. وطرفاه، طرفا التشبيه، المشبه والمشبه به. إذن للتشبيه أربعة أركان، المشبه والمشبه به، ويسميان طرفي التشبيه. ثم أداة التشبيه هو الكاف ونحوه، والوجه هو المعنى الذي اشتركا فيه وهو وجه الشبه. فالتشبيه لا يتم إلا بوجود مشبه ومشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه. فاتبع سبل النجاة، هذا مجرد تتميم للبيت. فصل، وحسيان منه الطرفان أيضا وعقليان أو مختلفان، والوجه ما يشتركان فيه وداخلا وخارجا تلفيه. وخارج وصف حقيقي جلا، بحس أو عقل ونسبي تلا، وواحدا يكون أو مؤلفا أو متعددا وكل عرفا، بحس أو عقل وتشبيه نمي، وتشبيه ليس وتشبيه، وتشبيه نمي في الضد والتلميح، في الضد للتلميح والتحكم. نعم. فصل، وحسيان منه الطرفان. فصل، الطرفان منه أي الطرفان من التشبيه أي المشبه والمشبه به، إما حسيان أي كل واحد منهما حسي يمكن إدراكه بحاسة من الحواس الخمس. نعم. أيضا وعقليان، يعني أو هما كل واحد منهما عقلي أي لا يمكن إدراكه بالحس بل هو شيء يدرك بالعقل، أو مختلفان أو يكونان مختلفين أي أحدهما حسي والآخر معنوي. نعم. فحسيان مثال تشبيه طرفاه حسيان واضح، مثل تشبيه شخص بشمس أو ببحر، أو تشبيه شخص بالأسد، أو تشبيه الجلد الناعم بالحرير، وصوت شخص تشبيه صوت شخص بصوت البلبل، هذا كله حسي، يعني كلا طرفيه حسي. نعم. وعقليان، وكذلك يمكن أن يكونا عقليين، مثل شخص لا فائدة في وجوده نقول فلان وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. نعم. في ماذا؟ في عدم الفائدة، إذا كان معدوما لا فائدة فيه، فكذلك مع كونه موجودا لا فائدة فيه، فنقول وجود فلان كعدمه في عدم ترتب الفائدة. فالمشبه ما هو؟ وجود، وهو ليس شيئا يرى أو يسمع أو يلمس أو يذاق، بل هذا شيء وجود الشخص هذا شيء ندركه بعقولنا. نعم. وكذلك عدمه أيضا كذلك. فهكذا أحيانا يكون طرفان عقليين أو مختلفان، مثل تشبيه الموت بسبع، مثل أن نقول المنية كالسبع، المنية كالسبع في ماذا؟ وجه شبه ما هو؟ في اغتيال النفوس بدون تفرقة بين نفاع وضرار. السبع يهلك كل نفس لا يفرق بين نافع وضار، فلا يبقي لكون الشخص يعني ممن ينفع الأمة. نعم. فبدون تفرقة بين نفاع وضرار. من هذه الحيثية شبهنا الموت بالسبع، والموت عقلي لأن الموت لا يرى ولا يسمع لا شيء، بل الموت هو زوال الحياة عما كان حيا، زوال الحياة عما كان حيا، هذا هو الموت وهو أمر عقلي. والسبع حسي، فهنا مشبه عقلي مشبه به حسي. وكذلك يعني العكس أيضا، مثل تشبيه خلق، مثل تشبيه النسيم والصبا، ريح الصبا أو ريح النسيم الريح اللينة، تشبيهها بخلق فلان، مثل أن نقول النسيم كخلقه. فهنا مشبه ما هو؟ مشبه حسي مشبه به عقلي. لكن في هذا إشكال، وهو كيف يشبه الحسي بالعقلي مع أن مقتضى العقل خلاف ذلك، وهو عكس ذلك، وهو أن يشبه العقلي بالحسي، لأن العقلي لما كان العقل فقط هو الذي يدركه، فيعني الحواس لا تساعده في إدراكه فيكون أخفى، والحسي لمساعدة الحواس العقل في إدراكه يكون أوضح وأبين. وقاعدة تشبيه أن يشبه الخفي على الواضح، فكيف شبه النسيم بخلق فلان؟ فنقول هذا للمبالغة، هذا تشبيه مقلوب، هذا تشبيه مقلوب، وهو تشبيه الذي جعل فيه المشبه مشبها به والمشبه به مشبها، يعني كأنك تدعي أن خلقه قد فاق النسيم في اللطف، حتى يمكن تشبيه النسيم الذي هو أصل في اللطف يمكن تشبيهه بخلقه. ثم والوجه ما يشتركان فيه وداخلا وخارجا ذلفيه. والوجه، وجه التشبيه، هو المعنى الذي يشتركان فيه، هذا هو وجه التشبيه. نعم. فإذا قلنا محمد كالشمس في الشهرة، فهنا وجه شبه ما هو؟ الشهرة. لكن ظاهر كلام المصنف ليس بصحيح، لأن وجه الشبه ليس كل ما يشتركان فيه. فمثلا إذا قلنا فلان كالشمس في الشهرة، فيعني فلان والشمس يشتركان في ماذا؟ في الوجود، ويشتركان في الجسمية، ويشتركان في كون كل واحد مخلوقا لله تعالى. ليس شيء من هذا وجه الشبه، بل وجه الشبه هو المعنى الذي قصد تشريك المشبه بالمشبه به فيه. نعم. يعني متكلم قصد بيان أن المشبه شارك المشبه به فيه، هذا هو وجه الشبه. إذن العبارة الصحيحة نقول الوجه ما قصد تشريكه، أو ما قصد اشتراكهما فيه، أو ما قصد تشريك المشبه بالمشبه به فيه، هذا هو الوجه. نعم. وداخلا وخارجا تلفيه، تلفيه أي تجده، تجد الوجه داخلا في الطرفين، أي في حقيقة الطرفين وماهيتهما، وتجده خارجا وصفا خارجا عن حقيقتهما. يعني أحيانا يكون وجه شبه غير خارج عن ماهية الطرفين، مثل أن يقال يعني هذا ثوب مثل ذاك الثوب، في ماذا؟ في كونهما ثوبا، أو في كونهما قميصا، أو في كون كل واحد منهما من الكتان، هذا كله داخل في حقيقتهما. لكن إذا قلنا يا زيد كالشمس، وجوشب ما هو ضياء، والضياء ليس داخلا فيهما، بل وصف خارج عنهما، هذا الذي يقول. وداخلا وخارجا ذو الفيه، أي تجد الوجهاء إما داخلا في ماهية وحقيقة الطرفين، أو خارجا عن ماهيتهما وحقيقتهما. وخارج وصف حقيقي جلا بحس أو عقل ونسبي تلا. والخارج والوجه الذي هو خارج عن حقيقة الطرفين، إما أن يكون وصفا حقيقيا أي متقررا في ذاته غير نسبي، أي ليس نسبة وعلاقة وارتباطا بينهم بين شيئين، بل هو شيء متقرر في ذاته جلا حقيقي جلا بحس أو عقل، يعني حقيقي يجلو أي يظهر إما بالحس أو بالعقل. ونسبي كذلك خارج وصف حقيقي ونسبي، قوله ونسبي معطوف على قوله حقيقي، يعني خارج الخارج إما وصف حقيقي وإما وصف نسبي تلا. والوصف النسبي تال للحقيقي، يعني هو دونه مرتبة دون الحقيقي مرتبة. وقوله تلا هذا مجرد تتميم للبيت. فحاصل كلامه أن الوجه شبه إذا كان خارجا فإما أن يكون وصفا حقيقيا وإما أن يكون وصفا نسبيا. والوصف الحقيقي إما أن يكون حسيا وإما أن يكون عقليا. نعم. فالحقيقي الذي هو حسي مثل ماذا؟ مثل تشبيه فاكهة بفاكهة أخرى في لونها أو طعمها أو شكلها، فهذا الآن وصف حسي. نعم. وكذلك إذا شبه ثوب، إذا شبه جلد ناعم بالحرير في النعومة، هذا وصف حقيقي وهو حسي. نعم. أو يكون مدركا بالعقل، يعني وصف حقيقي عقلي، مثل تشبيه شخص بشخص في ذكائه، في الذكاء أو في العلم أو في الحلم أو في الفصاحة أو في الكرم أو في البخل، مثل أن يقال مثلا لو قال محمد كسحبان في الفصاحة، هنا فصاحة وصف حقيقي، أي ليس أمرا نسبيا بل هو شيء متحقق لكن لا يدرك إلا بالعقل. وكذلك يعني فلان مثل إياس بن معاوية في الذكاء، هذا حقيقي عقلي. نعم. كذلك إذا قيل فلان كمادر في البخل، مادر رجل اشتهر بالبخل حتى ضرب به المثل. نعم. وكذلك فلان باقل، أو فلان كباقل في ماذا؟ في العي. نعم. هو رجل اشتهر بالعي، قال إنه اشترى غزالا بأحد عشر، فقيل له بكم اشتريت هذا؟ فلم يستطع أن يقول بأحد عشر، فترك الحبل وفتح يديه صار عشرة وأخرج لسانه، ففر الغزال، فضرب به المثل في ماذا؟ في العي. ففلان يعني كباطل في العي. نعم. هذا كله وصف حقيقي عقلي ونسبي، وكذلك نسبي أيضا يمكن أن يكون نسبيا أي أمرا إضافيا. ثم يقال هذه الحجة كالشمس، هذه الحجة كالشمس. وجه شبه ما هو إزالة الحجاب. نعم. كما أن الشمس تزيل حجاب الظلام، كذلك هذه الحجة تزيل حجاب الشبهة. فهنا وجه شبه ما هو إزالة الحجاب. إزالة الحجاب ليس شيئا متقررا في الشمس وليس متقررا في الحجاب، كذلك ليس متقررا في الحجة وليس متقررا في الحجاب، بل علقة وارتباط ونسبة بينهما. هكذا الوصف وجه الشبه الذي هو خارج، إما أن يكون حقيقيا مدركا بالحس أو حقيقيا مدركا بالعقل أو نسبيا. هذا الذي يقول نسبي دلا. وواحدا يكون أو مؤلفا أو متعددا وكل عرف بحس أو عقل. وتشبيه النمي في الضد للتلميح والتحكم. وواحدا يكون، وجو شبه أحيانا يكون واحدا أو مؤلفا أو متعددا. واحد مثل تشبيه شخص بأسد، وجو شبه ما هو شجاع فقط. نعم. أو متعددا مثل أن يشبه شخص بشخص في حلمه وكرمه وحيائه وشجاعته. أو يكون مؤلفا. ما معنى مؤلف؟ أي ليس شيئا واحدا ولا أشياء متعددة، بل هيئة منتزعة من عدة أمور، كما في قول الشاعر وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين نور. يقول الثريا ظهرت وطلعت في الصبح كأنها عنقود ملاحية، يعني عنقود نوع من العنب، ملاحية هذا نوع من العنب، كعنقود العنب حين نور. فهنا تشبه شاعر الثريا بماذا؟ بعنقود ملاحية. وجو شبه ما هو ليس أمرا واحدا ولا أمورا متعددة، بل يعني هيئة انتزعها الشاعر من عدة أمور، وهي هيئة حاصلة من تقارن واجتماع أجسام صغار في رأي العين بيض مستديرة، تقارنها واجتماعها على شكل مخصوص بدون التصاق شديد وبدون افتراق شديد إلى طول محدود وعرض محدود. هذا الآن وجه شبه ما هو؟ هذا مركب، يعني هو نظر إلى ماذا؟ إلى الثريا، والثريا فيها كواكب، عدة كواكب، وهي كل واحد منها صغيرة في رأي العين، وهي مستديرة وهي مستنيرة، وهي اجتمعت على وجه مخصوص بدون التصاق ولا افتراق شديد إلى طول مخصوص وعرض مخصوص. فهذا الأمر يوجد في الثريا بكواكبها وعنقود العنب بحباتها. نعم. هذا الآن وجه شبه هيئة منتزعة. وكذلك وكما قال بشار قال كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأصيافنا ليل تهاوى كواكبه. يقول الغبار المثار، الغبار الذي ثار من حوافر خيولنا يعني فوق رؤوسنا مع أصيافنا كأنه ليل تتساقط، ليل مظلم تتساقط يعني كواكبه. ومشبه ما هو الغبار المثار في يعني في الغبار، الغبار المثار يعني فوق رؤوسهم مع الأسياف. ومشبه به هو ليل تهاوى كواكبه. ويشبه ما هو الهيئة الحاصلة من وقوع أجسام مستطيلة مستنيرة بجوانب شيء مظلم على أيهات مختلفة، أحيانا تميل إلى الأسفل، وأحيانا تميل إلى، وأحيانا يعني تتداخل، وأحيانا يعني تتصادم. وهذا يوجد في ماذا؟ في الغبار المثار مع الأسياف، وكذلك في الليل التي تتساقط فيه الكواكب. فجوشب هنا هيئة منتزعة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هنا شبه مثل اليهود وهم قد تحملوا وقابلوا التوراة ثم لم يعملوا بها ولم يستفيدوا بها وتعبوا في حملها، شبه حالهم بحال حمار يحمل يعني كتبا فيها علوم مهمة وهو المسكين يتحمل مشقة شديدة في حملها، مع ذلك هو لا يستفيد منها. فالوجه شبه هنا، هل هو مثل تشبيه زيد بأسد؟ لا. هل هو منفرد؟ لا، ليس بمنفرد، بل هيئة منتزعة من حمل شيء أبلغ نافع مع تحمل المشقة الشديدة في حملها مع عدم الاستفادة. هذه الآن هيئة منتزعة. نعم، هكذا التشبيه أحيانا يكون وجه شبه هذا هكذا. فالتشبيه إذا كان وجه شبه هو الهيئة المنتزعة يكون ألذ وأدق وأبعد عن عقول العوام مثلنا، وهو ميدان فرسان البلاغة. نعم، واستخراج وجه شبه في مثل هذا أيضا يصعب. مثلا يعني قال شاعر: والشمس كالمرآة في كف الأشل. والشمس كالمرآة في كف الأشل. يعني شخص يعني أشل أخذ المرآة في كفه أمام الشمس، فماذا يحصل؟ يعني الشعاع يتموج كأنه يريد أن يخرج عن دائرة المرآة، ثم بدأ له ولا يخرج فتلوى وتجمع في الوسط. فكذلك الشمس إذا أمعن النظر إليها هي تتحرك هكذا بحيث يعني شعاعها يفيض ثم يرتد إليها. فوجوشبه ما هو؟ هذه هي الهيئة الحاصلة من حركة جسم مستدير مستنير بحيث يفي يعني يبدو لشعائه أن يفيض عن دائرته ثم يعن له فيرجع إلى وسطه. هذا الآن هذا وجه الشبه. نعم، أو متعددا: وكل عرف بحس أو عقل. وكل من الواحد والمتعدد والمؤلف إما يكون حسيا أو عقليا. نعم، فالواحد إما يكون حسيا مثل تشبيه شخص بالشمس في البهجة، هذا واحد حسي. وعقل مثل تشبيه شخص بسحبان في الفصاحة، هذا واحد عقلي. وكذلك المتعدد أيضا يمكن أن يكون حسيا مثل تشبيه فاكهة بأخرى في لونها وشكلها وطعمها. وكذلك يعني المتعدد أيضا يمكن أن يكون كلها عقلي. وأحيانا يكون يعني مختلف، مثل تشبيه شخص بشيء بالشمس في أمرين، أحدهما ماذا؟ بهجة، الثاني شهرة. هل تخفى الشمس على أحد؟ كذلك لا يخفى هذا الرجل على أحد. نعم. فشبه بها في ماذا؟ في أمرين، أحدهما حسي وهو البهجة، والثاني عقلي وهو نباهة الشأن، يعني شهرة. نعم. وكذلك المتعدد أحيانا يكون حسيا فقط أو عقليا فقط، أو يعني حسيا وعقليا. نعم. ثم يقول: وتشبيه النومي في الضد للتلميح والتحكم. نعم. أحيانا يشبه شيء بشيء آخر متصف بضد وصفه، مثل تشبيه الجبان بالأسد، وتشبيه البخيل بحاتم، أو تشبيه البخيل بحاتم، تشبيه الكريم بمادر، يعني هذا يكون كثيرا ما يكون في الذم. نعم. فمثلا فلان جبان مشهور بجبنه، فنقول كالأسد أو كالأسد، فالكلام فيه نقول كالأسد. نعم. هنا وجه شبه ما هو الشجاعة، أليس ذلك؟ لكن هل الشجاعة موجودة في هذا الجبان؟ لا، الموجود فيه ضد الشجاعة وهو الجبن، والموجود في الأسد الجرأة، والعلاقة بينهما تضاد، لكن نزل التضاد بينهما بمنزلة التناسب، وادعينا أن هذا الجبن في هذا الجبان الشجاعة، فوجدت الشجاعة في الأسد حقيقة، ووجدت الشجاعة في الجبان تأويلا، فشبه هذا الجبان بالأسد في الشجاعة. نعم. أحيانا يفعل هكذا. لماذا يفعل هكذا؟ لأحد الأمرين، إما للاستهزاء به، إما للاستهزاء بهذا المشبه، يعني قصد المتكلم الاستهزاء به والسخرية والضحك عليه، وأحيانا لا يقصد هذا، بل هو يقصد التلميح، يعني الإتيان بكلام مليح، دعابة، فكاهة، مجرد مزاح، ولا يريد مجرد مزاح، ولا يريد يعني استهزاء به، هذا قصده. وتشبيه النومي في الضد للتلميح والتحكم. تشبيه هذا مبتدأ، ونومي صفته، للتلميح متعلق بنومي، وخبره في الضد، يعني معنى الكلام وتشبيه النومي أي تشبيه نسب إلى التلميح أو التحكم ثابت في الضد. نعم. يعني معناه تشبيه شيء بضده أو بما اتصف بضد وصفه ينسب إلى التشبيه التحكم أو إلى التشبيه التلميح بحسب قصد المتكلم. هذا صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.